يوم رحت انا على الشام انا وزوجي، انا استاجرت شقه مفروشه، هل بقصر وبجمع؟ يعني انت رجعتي لاهلك؟ لبلدي. فانت مقيمه، تصلي صلاه المقيم. حتى لو كان جوزي سعودي؟ حتى لو بيتي بسعوديه. نعم، يعني اذا كان رجل رجع الى اهله الذين كان قد فارقهم من قبل، فرجع اليهم يعتبر ما بين البلدين مسافرا وفي البلدين مقيما. يعني هي لو أرادت، لو كان لا سمح الله ما في عن زوجها ساعة تنجزين عن جدها، هذا هو. أظن الجواب واضح.